الحب هو الذهاب إلى النقطة الأقصى من الماء. الحب هو الوصول إلى نبع الذاكرة الأولى وخلق ذاكرة جديدة لا تعرف النسيان. الحب هو ألا تترك نفسك نحبا للتأويل، بل اذهب إلى من تحب دون محفزات أو مثيرات أو مسببات. الحب هو حد الروح حيث لا حد بعده في الأفق. الحب هو المفتاح الذي يفتح بابا مرحبا. الحب هو مس الغريب والوحيد واليتيم دون قصد أو تعمل أو معايرة. الحب هو الذي يفرض أذوق. الحب هو الذي يفرط رمان جمود الأحجار. الحب هو الذي يفرط رمان جمود أحجار الأشياء. الحب هو العالم الآخر الذي لا عالم بعده. رأس الحب القبل. قبل رأس الحب القبل وذروة سلامي الشوق وعموده الفقري أن تحل فيما تعشق. وما دون ذلك يأخذ أسماء أخرى ليس الحب بينها.